طيب ايش قال عنه؟ ايش قال عن الوزن ابي حاتم؟ ابن لهيئة ضعفه الجمهور. تمام، اسنادي باللهيعة ضعيف. طيب، وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا يحيى ابن عبد القزويني انبأنا المقري يعني ابا عبد الرحمن عبد الله بن زيد حدثنا حرمله يعني ابن عمران التجبي المصري حدثنا ابو يونس سمعت ابا هريره يقرا في هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الى قوله ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ويضع ابهامه على اذنه والتي يليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها ويضع اصبعيه. قال ابو زكريا وصفه لنا المقري قال ابو زكريا نعم ووضع ابو زكريا ابهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الاذن اليمنى وارانا فقال هكذا وهكذا. رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردويه في تفسيره من حديث ابي عبد الرحمن المقري باسناده نحوه. وابو يونس هذا مولى ابي هريره واسمه سليم بن جبير. طيب، قال هنا تفسير ابن ابي حاتم واسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وروى ابو داود كتاب السنه وفلان وفلان الى يعني الحاكم وقال حديث صحيح ولم يخرجها. واحتج مسلم بحرمله بن عمران وابي يونس والباقون متفق عليهم. والذهبي وافق الحاكم قال لكائه واسناده صحيح على شرط مسلم يلزم اخراجه. قال ابن حجر سنده قوي على شرط مسلم. إذن الحمد لله هذا فيه نقول إسناده صحيح. أيوة، ماذا ما معناها؟ إنه إن الله كان سميعا بصيرا. إيش يعني إنه مثلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع إصبعيه وفسرها أبو زكريا الراوي يعني إبهام اليد اليمنى وضعها على العين اليمنى والتي تليها وضعها على العين اليسرى وضعها على الأذن اليمنى يعني إبهام على العين اليمنى وهذه التي تليها على العين على الأذن اليمنى. طيب، إن الله كان سميعا بصيرا. لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن عين الله كعينه وأذن الله أو سمع الله كسمعه. لا يمكن. إذن هذا مستحيل، لا يمكن، صح؟ لأن تشبيه الله بخلقه كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ إن الله كان سميعا بصيرا ويضع أصبع على عين وأصبع ثاني على الأذن، إيش يعني؟ يعني أنه يريد أن لله بصرا حقيقيا وسمعا حقيقيا. فهذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة أن لله بصر حقيقي وأن له سمع حقيقي. فالإشارة المقصود منها ليس التشبيه قطعا وإنما المقصود القطع بحقيقة الأمر. وفيه رد على من أول السمع والبصر ومن نفى السمع والبصر لله، فيقال له سمع وله بصر حقيقي كما دل عليه الإشارة بالأصبعين، لكن ما هو كأسماعنا وأبصارنا ولا يشبه أسماعنا وأبصارنا،